إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، يسرني في هذه الليلة في هذه المناسبة السعيدة أن أشارككم الاحتفاء بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. وعنوان هذه المداخلة التي سألقيها على مسامعكم هو الاحتفال بمولد خاتم الأنبياء وخاتمهم، هو خاتم وخاتم كما سنرى. ولكن قبل البداية لابد من أن نسأل أنفسنا سؤالا مهما، لماذا نحتفي بمولده صلى الله عليه وسلم؟ هل أمرنا الله تعالى بأن نحتفي بمولده؟ لا، لم يأمرنا الله تعالى بأن نحتفي بمولده. لو أمرنا الله تعالى بذلك لقلنا إننا نفعل ذلك طاعة لله تعالى. هل أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نحتفي بمولده؟ لا، لو أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك لقلنا إننا نفعل ذلك طاعة لرسوله. هل احتفى السلف الصالح من الصحابة والتابعين بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. إذن لماذا نحتفي نحن بذلك المولد؟ الأجوبة كثيرة، ولكن نبادر بجواب مهم. نحتفي بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام لأننا نحبه. محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام هي التي جعلتنا نحتفي بمولده الكريم، لأنه أهل للمحبة، بل هو فوق هذه الأهلية، لأنه كما سنرى خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وسيد الزمن كله. السؤال الآخر الذي يتبادر إلى الأذهان، إذا لم يكن أمرنا الله تعالى بذلك ولم يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يفعل الصحابة ذلك، هل هو بدعة؟ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهناك من يرى أن هذا الاحتفال هو بدعة. نقول إن الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام بالطريقة الصحيحة ليس من البدع التي تدخل تحت الضلالات الموجودة في الحديث، لأنه ما هو مفهوم البدعة؟ مفهوم البدعة لا يعني كما يظن الكثير من الناس أو بعضهم، ليس مفهوم البدعة لا يعني كل ما أضافه المسلمون بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس كل ما أضافه المسلمون بعد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر بدعة داخلة في الضلالة. إذن ما هي البدعة؟ البدعة هي كل ما أضافه المسلمون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وكان مخالفا للكتاب والسنة أو لما كان عليه السلف الصالح. هذه البدعة. البدعة هي كل ما يضيفه الناس بما هو داخل تحت المنهيات. إذن قلنا سابقا، هل أمرنا الله تعالى بذلك؟ لم يأمرنا، لكن هل نهانا؟ لم ينهانا. هل أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لم يأمرنا، لكن هل نهانا؟ لم ينهانا. والأحكام الشرعية ما هي؟ خمسة: الفرض والحرام والمكروه والمندوب والمباح. الفرض هو ما أمر الله تعالى به وطالبنا بفعله طلبا جازما، والمندوب هو ما أمر الله تعالى به طلبا غير جازم، مش متأكد مش حتمي. والمكروه والحرام هو ما نهانا الله تعالى عنه نهيا جازما، والمكروه هو ما نهانا عنه الشرع نهيا غير جازم. والمباح ما هو؟ هو ما لم يرد فيه لا أمر ولا نهي. إذن بمعنى على هذا المقياس، فإن احتفاءنا بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في دائرة المباح، لأنه لم يرد فيه لا أمر ولا نهي بقي. وعندما نقول مباح، المباح بدل لا يتعلق به أمر ولا نهي، فلا يتعلق به ثواب ولا عقاب في الآخرة، ولا يتعلق به مدح ولا ذم في الدنيا، كسائر المأكولات وسائر الملبوسات إلى آخره. ولكن المباح نفسه، جميع المباحات التي أباحها الله تعالى لنا، يمكن أن تتحول إلى عبادات، إلى طاعات. بماذا؟ بالنية الصالحة. ولو كان هذا متعلقا بالأكل، ولو كان هذا متعلقا باللباس، عندما تلبس لباسا، اللباس مباح، لكن من يلبس ذلك خيلاء وتكبرا فهذا حرام، ومن يلبس ذلك بنية ستر العورة فهذا أمر واجب. وهكذا دولي، كل مباح أردت به وجه الله تعالى فإنه ينتقل من دائرة المباح إلى دائرة التعبد الذي يثاب عليه الإنسان، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإن في بضع أحدكم صدقة. وهكذا دوليك. السؤال الآخر: إذا لم يكن هذا بدعة بالمعنى القبيح للبدعة، هناك من يقول هو بدعة حسنة، بل إننا نذهب إلى أكثر من ذلك فنسأل: هل إن الاحتفاء بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام سنة؟ نعم، إنه سنة، ولكنه ليس سنة نبوية. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. فالسنة ما هي السنة في اللغة؟ السنة هي الطريقة، هي المنهج. السنة هي الطريقة. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي طريقته في الحياة، منهجه القويم في السير والسلوك. سنة الصحابة هي طريقتهم في الحياة، منهجهم القويم في السير والسلوك. المسلمون هل يجوز لهم أن يسنوا سننا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يجوز، بشرط أن تكون حسنة، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وعكسها: من سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الاحتفاء سنة، سنها المسلمون واعتبروها واتخذوها منهجا في أعيادهم وفي مناسباتهم وفي ذكرياتهم التي تتوالى على مر الأعوام. هل هي حسنة أم سيئة؟ عندما تكون منضبطة بالشرع، لا تخالف كتاب الله ولا سنة رسوله، فتلك سنة حسنة نثاب عليها بإذن الله. أما عندما تكون طريقة الاحتفاء بالرسول عليه الصلاة والسلام طريقة مليئة بالبدع والانحرافات، فتلك سنة سيئة. إذن هي سنة سنها المسلمون، ولكي تكون لنا عليها، يكون لنا بها أجور عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون هذه السنة منضبطة بقواعد الشرع. الاحتفاء بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون مناسبة، بل ومحطة من المحطات التاريخية التي نتذكر بها خصاله، ونتذكر بها صفاته الحميدة، ونتذكر بها هذا نبوته، هذه النبوة، هذه الذكرى، لتكون محطة تعبوية، على أساس أن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هو أمر يلازم حياتنا، نذكره في كل صلاة، نذكره بعد الصلاة، نذكره ونصلي عليه عندما نسمع اسمه، هو نذكره بذاكرة الأعماق لا بذاكرة السطوح، لا بالذاكرة الشكلية، بذاكرة الأعماق، لأنه معنا كلما تشاهدنا إلا و وذكرنا الله ثم ذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى رفع ذكره وهو ليس في حاجة لنا لكي يرتفع ذكره، إنما نحن الذين في حاجة إلى ذكره لأننا نرتفع بذكرنا له. فالله تعالى رفع ذكره وبالتالي يرتفع ذكر كل من يذكره من أمته، فنحن نذكره دائما. بقي أن هنا نتخذ هذه المناسبة لكي نضخم ذكره ونقوم بعملية نفسية تعبوية يكون فيها هذا الذكر، ذكر السيرة العطرة، ذكر أفضاله على البشرية، ذكر خصاله الكريمة، مناسبة من المناسبات المهمة. فيما عدا ذلك من بدع أضافها المسلمون على مر الزمن ولا زالت كثير من الأماكن تشهدها، هذا أمر لسنا من الذين نؤيده لأنه يدخل في السنة السيئة. يعني الله سبحانه وتعالى بفضله على الأمة الإسلامية أنه أعطاها القدرة أو أعطاها الإمكانية بأن تسن شيئا، حتى إذا سنت الأمة شيئا ورأته حسنا فإن الله تعالى يقول ثقوا بأن ما رأيتموه حسن فإن الله تعالى يعتبره حسنا. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ما دام المسلمون رأوا هذا الأمر حسن فهو بإذن الله تعالى عند الله حسن، لكن على شرط أن يبقى احتفاؤنا بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام في إطار الأفعال الحسنة ولا يخرج عن هذا الإطار. سؤال آخر: هل هناك أمارات؟ عندما نقول أمارات يعني يفرق العلماء بين قولهم الدليل وبين قولهم الأمارة. الأمارة دليل، ولكن الأمارة دليل أقل من الدليل القطعي. هناك أدلة واضحة، عندما يكون الدليل قطعيا يكون يسمى برهانا، وعندما يكون قريبا من القطع يسمى دليلا، ولكن عندما يكون دليلا إشاريا فيه إشارة فيه استنتاج فيه استرواح يسميه العلماء أمارة. فمثلا عندما نقول هذا الكون دليل على وجود الله، هذا دليل قطعي. عندما نستمع إلى صوت من بعيد نقول هذا دليل على وجود شخص يحدث صوتا. ولكن عندما نرى السحاب، هل السحاب دليل على نزول المطر؟ لا، هو أمارة على نزول المطر، قد ينزل وقد لا ينزل. ولكن ما سنذكره الآن ليس أدلة قطعية على الاحتفاء بالمولد، ولكن أمارات، إشارات، علامات يمكن أن نستروح بها، وهي أمارات شرعية مش أدلة قطعية. مثلا نجد في الأحاديث ما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي قيمة ليوم مولده، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين. فعندما سئل عن ذلك، أي سئل عن علة ذلك، العلة هي السبب، لماذا تحرص على أن تصوم دائما يوم الاثنين؟ فقال مما قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وذاك يوم ولدت فيه، يوم الاثنين. هو ولد في يوم الاثنين 12 ربيع الأول، وغدوة حول الله هو يوم الاثنين 12 ربيع الأول. أحيانا الذكريات ذكراه، مرة تأتي يوم الاثنين، مرة تأتي يوم الثلاثاء، مرة تأتي، ولكن هذه السنة جاءت يوم الاثنين. هذا يعني ماذا؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل عبادة التي هي الصوم. بماذا عللها؟ عللها بعلتين، إحداهما أنه يوم ولد فيه، ومسألة الميلاد والموت والوفاة مسائل يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل أخرى، مش بالنسبة لي هو. مثلا تحدثنا عن فضل يوم الجمعة فقال فضل يوم الجمعة هو يوم خلق فيه آدم، خلق فيه آدم في الأرض ثم أدخل فيه الجنة في الحديث الصحيح، ثم أخرج منها، ثم مات فيه يوم الجمعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين هو يوم ولد فيه، كان يصومه لسبب، مش لهذا السبب فقط، ولأنه ترفع فيه الأعمال، ولكن قلنا هي أمارة. ثم يوم الاثنين 12 ربيع الأول الذي ولد فيه كان حدثا مهما، وهو نفس اليوم الذي توفي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في 12 ربيع الأول يوم الاثنين، مش صدفة. ثم عندما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، دخل المدينة يوم الاثنين 12 ربيع الأول في يوم الموت. من الأمارات التي تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي أهمية لهذا المولد، أنه أحيانا وردت عنه أحاديث حدثنا عنه عن يوم مولده. فعندما تحدث عن ولادته تحدث وبين لنا في حديث صحيح أن أمه آمنة عندما ولدته خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يحدثنا بهذا في أمارة على أهمية ذلك المولد، لأنه عندما ولد وخرج من أمه نور، فهو نور خرج من أمه أضاء لها قصور الشام، والرسول عليه الصلاة والسلام هو نور إلهي، وقد وصفه الله تعالى بأنه نور في قوله في سورة المائدة: لقد جاءكم من الله نور، الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين. جاءكم نور اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب مبين. فما دام الرسول عليه السلام نورا إلهيا، هذا يعطينا إشارة إلى أهمية مولده، لأنه عندما ولد ظهر نوره في البداية لأمه. ثم طبعا ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن ولادة خارقة، فهو ليس كعيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام كانت ولادته خارقة، لماذا؟ لأن الله تعالى عندما خلقه مثل آدم، وأنجبته أبوه من غير أب، لم يخلقه الله تعالى من نطفة رجل، خلقه من تراب كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. ولادته كانت خارقة، خلقه الله تعالى بالكلمة، لكن المعجزة في الإسلام، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تكن في ولادته، كانت معجزته في نزول القرآن. وعندما نقول كانت معجزته في نزول القرآن، سنتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل، نقول من بين الأمارات التي تؤيد لنا أهمية الاحتفاء بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى له الخلق وله الأمر، له الخلق وله الأمر. شو معنى الخلق والأمر؟ يخلق بكلمة كل الكائنات، الكون، السماوات والأرض والجبال وما فيهن وما بينهن، العباد، البشر، الكائنات المادية كلها تسمى عالم الخلق أو عالم الملك. ثم كل القضايا الروحانية، الأوامر الإلهية، الأمر الإلهي: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، إلى آخره. هذه أوامر، هي التكليفات، هي الأمور التشريعية. الله تعالى وهي التي يسميها العلماء كذلك عالم الملكوت، عالم الملك الماديات، عالم الملكوت الأوامر والمعنويات. نحن نحتفي بالقرآن بموعد نزول القرآن. موعد نزول القرآن هو موعد نتذكر فيه أوامر الله تعالى التكليفية، أي نتذكر فيه عالم الأمر، ونحتفي بعالم الأمر، ونحتفي بعالم الملكوت. يوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام هو يوم خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، هو يوم مولده، هو يوم تكوينه، فهو من فعل الله، تنزيل القرآن الكريم من فعل الله، ولكنه فعل متعلق بعالم الأمر التكليفي. ومولد الرسول عليه الصلاة والسلام هو من فعل الله، ولكنه فعل متعلق بخلق الله التكوين. هذا فعل الله وذاك فعل الله، وكلاهما يتكامل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فكما يجوز الاحتفاء بفعل الله التكليفي، فلماذا لا نحتفي بفعل الله التكويني، تخليق الرسول عليه الصلاة والسلام وإنزاله إلى الأرض. قبيل مولد الرسول عليه الصلاة والسلام حدث ما يمكن تسميته بالإرهاصات. شو معنى الإرهاصات؟ عنا هناك الخوارق أنواع، نذكر منها نوعين. هناك خوارق تسمى المعجزات، وهناك خوارق تسمى الإرهاصات. المعجزة هي كل أمر خارق للعادة يظهر على يدي النبي ويتحدى به المدعوين المنكرين عند ادعاء النبوة، أي إن المعجزة تكون مقترنة بدعوى النبوة. بينما الإرهاص هو أمر خارق للعادة يقع قبل ظهور النبوة، قبيل النبوة، هو تمهيد للنبوة، أمر يماكد لها. هناك إرهاصات ظهرت للنبي عليه الصلاة والسلام قبيل نبوته، وهناك إرهاصات ظهرت قبيل بعثته، خوارق، لكن ليس منها أن بحيرة ساوت غاض باؤها، وليس منها أن نار المجوس قد خمدت، وليس منها أن إيوان كسرى قد تزلزل، فهذه روايات لم تثبت عند المحققين، ولكن منها ما ثبت لنا في كتاب الله تعالى، ولنا في كتاب الله تعالى بني، منها حادثة الطير الأبابيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. حادثة الطير الأبابيل، هذه الحادثة متى وقعت؟ وقعت في السنة التي ولد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، 570 ميلادي أو 71، ووقعت قبل مولده صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما، يعني بعد أن حدثت وجاءت الطير الأبابيل ودمرت جيش أبرهة وجعلته كالعصف المأكول، ولد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بخمسين يوما. هذا يعني ماذا؟ يعني أن حدث الفيل وقدوم ومجيء أبرهة بجيوته الجرارة وتلك المحنة الكبيرة التي تعرضت لها الجزيرة العربية كلها، وتعرضت لها مكة المقصودة بالذات على الخصوص، عندما حدث هذا الأمر كان الرسول عليه الصلاة والسلام جنينا في بطن أمه، كان النور يحتضنه رحم آمنة. وتصوروا، تصوروا، هذا لم يقع، لو أن أبرهة نفذ ما أراد، ولو أنه دخل، ولو أنه دمر الكعبة، ماذا سيفعل للنساء والأطفال؟ ستسبى النساء، وقد يذبح الأبناء، وقد يقع ما يقع. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، كذلك يفعلون في كل زمان. لو أن هذا الملك المتغطرس دخل مكة عند مولد الرسول عليه الصلاة والسلام لأفسدها، ولعرض ليس العقائد فقط، العقائد والأرواح والأنفس، لعرضها للدمار، والرسول صلى الله عليه وسلم سيكون وليدا. إنما أحدثه الله تعالى من خارقة هزم فيها جند أبرغة وحده بطيور أبابيل، قذفت هذا الجيش بحجارة معلومة مسومة من سجين، كان إنقاذا لمحمد صلى الله عليه وسلم الرضيع والصبي والصغير والجنين. وهذا يشبه تماما إنقاذ الله تعالى لموسى عليه السلام في الصغر من بطش طاغية عصره فرعون، والله تعالى أنقذ محمدا صلى الله عليه وسلم من بطش طاغية زمنه أبرهة. هذه بعض إرهاصات ودلالات تبين لنا أنه ليس من السهل أن نتناسى الاحتفاء بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم نقول بعد ذلك نحتفي به لأننا نحبه، ونحتفي به كذلك لأنه سيد الزمان. حتى الآن كيف كان الرسول وكيف هو كان ولا يزال سيد الزمان، لكن هو بأي معنى سيد الزمان؟ هو سيد الزمان بكل معاني السيادة والسمو، هو سيد الزمان لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واصطفى له، يعني هو ليس مجرد مصطفى بل هو صفي الأصفياء. اصطفاه من جملة اصطفاءات، واصطفى له. ما معنى اصطفى؟ الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكائنات أوجد وظيفة كونية هي وظيفة الاستخلاف. هذه الوظيفة الاستخلافية لم يعطيها لا للجن ولا للملائكة ولا للجبال ولا للسماوات، وإنما اصطفى لهذه الوظيفة الاستخلافية اصطفى لها البشر الإنسان. ثم اصطفى الله تعالى من البشر الأنبياء، ثم اصطفى من الأنبياء أولي العزم من الرسل، ثم اصطفى من أولي العزم من الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون صفي الأصفياء. هذا اصطفاؤه هو. وما معنى قولنا اصطفى له؟ قولنا اصطفى له يعني أن الله تعالى له ملائكة، ولكن الملائكة فيهم ملائكة اصطفاهم الله، كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اصطفى الله تعالى رسولا من الرسل بوصفه سيد الأنبياء وصفي الأصفياء، ثم اصطفى من الملائكة رسلا، واصطفى من هؤلاء الرسل جبريل عليه السلام لكي يرسله له بالوحي. اصطفى له جبريل قمة الاصطفاء الملائكي. ثم اصطفى من كواكب الكون لوظيفة الخلافة الأرض، لم يجعل هذه الخلافة في أي كوكب من الكواكب، إنما جعلها في الأرض اللي جاعل فيه، ما قالش في المريخ أو في زحل أو في، قال إني جاعل في الأرض خليفة، فهذه الأرض مصطفاة للخلافة. ثم اصطفى من الأرض المساجد، ثم اصطفى من المساجد ثلاثة مساجد تشد الرحال إليها كما في الحديث النبوي، ثم اصطفى من هذه المساجد المسجد الحرام باعتباره أفضل المساجد على الإطلاق. إذن الله تعالى أرسل إليه أفضل ملك مصطفى في مكان هو أفضل الأماكن اصطفاء، وكان هو خير الأصفياء. إذن هو صفي الأصفياء، اصطفى له البيت الحرام، واصطفى له جبريل عليه السلام، وكانت أمته كذلك مصطفاة لأن الله وصفها بأنها أمة وسط. الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد الزمن، بمعنى يمكن أن نقول إن الزمن كله زمن محمدي. بأي معنى نقول إن الزمن زمن محمدي؟ وجعله سيد ما بعد الزمن، سيد الزمن الماضي، سيد الزمن المستقبلي، سيد ما بعد الزمن. كيف ذلك؟ كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الزمن الماضي، أي سيد التاريخ الذي كان قبله، كان الرسول عليه الصلاة والسلام سيد التاريخ الذي كان قبله، بمعنى أن التاريخ كله منذ آدم إلى ظهوره كان ينتظر رسالته، كان الكون ينتظر ظهوره فيه، وكان الزمن ينتظر حدوثه فيه. أليس هو دعوة إبراهيم عليه السلام؟ وابعث فيهم رسولا منهم، دعوة إبراهيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة إبراهيم. أليس هو بشارة عيسى عليه السلام؟ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. بشارة عيسى، بل هو بشارة الأنبياء كلهم، بشارة موسى أيضا موجود في التوراة. اليهود قبل مجيئه كانوا يعرفونه بعلاماته في توراتهم وفي كتبهم الأخرى. الرب يقول عليهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفوه بالضبط بالتفصيل كما يعرف واحد ولده. وقت لا ولده يضيع في جملة في زحام، يستطيع أن يعرف ابنه بعلاماته وسماته وصفاته. الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفونه بسماته وصفاته وعلاماته، بل كانوا يستفتحون به على الذين كفروا. كانوا يقولون العرب سيأتي نبي وكذا وكذا وكذا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين كما قال الله تعالى. حتى أنه من بين العوامل التي جعلت أهل المدينة يسارعون إلى مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم فعلوا ذلك وقالوا هذا الكلام حتى لا تسبقكم إليه اليهود الذين كانوا يقولون سيأتي نبي وسنقاتلكم معه. كانوا يعرفونه، يعني ماذا؟ موجود عندهم في كتبهم. سلمان الفارسي، ذاك الرجل الذي خرج من عمق بلاد فارس تاركا الديانة الوثنية، باحثا عن الحقيقة، متنقلا من راغب إلى راهب. الراهب الأخير ماذا قال له؟ قال له لقد حان موعد ظهور النبي الخاتم، دله على أماراته وأعطاه علاماته وقال له وذكر له المدينة التي سيوجد فيها. فسافر سلمان الفارسي من الشام إلى المدينة إلى أن صار عبدا فيها، استعبده أحد اليهود. فلما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى فيه العلامات التي أخبرها به آمن به. يعني ماذا؟ يعني أن الزمن والتاريخ كان ينتظره، فهو موجود في ذاكرة الزمن، ولكن الذاكرة المستقبلية. الزمن ينتظره، حتى أن الله سبحانه وتعالى عدد من المفسرين يفسرون قول الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقلب في أرحام ونطف الأتقياء الساجدين من لدن آدم إلى أن ولد عليه الصلاة والسلام. بل في الأحاديث الصحيحة سئل الرسول عليه الصلاة والسلام متى كنت نبيا، فقال وآدم بين الروح والجسد، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وفي رواية أخرى كنت نبيا بين خلق آدم ونفخ الروح فيه، وفي رواية أخرى وآدم مجندل في طينته. ما معنى وآدم مجندل في طينته؟ يعني خلقه الله من طين وسواه، وقبل نفخ الروح فيه هو كان نبي. وهذا ليس بغريب، وإذا أخذ الله ونحن نفس كل المخلوقات كنا في عالم الذر، أخذنا الله تعالى من ظهور يعني من ظهر آدم عليه السلام. وبطبيعة الحال الرسول عليه الصلاة والسلام هو خير من خطبه الله تعالى في عالم الذر، بل إن هناك آية أخرى تبين لنا كيف أن الأنبياء السابقين أخذ الله تعالى منهم الميثاق على أن يؤمنوا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فكل الأنبياء السابقين آمنوا به قبل مقدمه، الآية في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق النبيين، لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. الرسول عليه السلام هو الذي جاء مصدقا لما مع الأنبياء: لا تؤمنن به ولا تنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. أقروا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا من الدلالات التي تدل على أن التاريخ كان ينتظره. من الدلالات الأخرى، هناك مقدمات. الله سبحانه وتعالى هو المتدخل الحقيقي في صناعة التاريخ، يحرك التاريخ تارة، غالبا يحركه بالأسباب، وأحيانا يحركه بالخوارق في بعض الحالات الاستثنائية، ولكن تحريك الله تعالى للتاريخ إنما هو بالأسباب وبلطف. فلا بلطف، أي الله يحركه بالأسباب بطريقة خفية، الناس لا يرون التدخل الإلهي المباشر. وكلاش نحن نؤمن بأن كل شيء بقدرة الله تعالى. بقي أنه عندما اقترب موعد مولده واقترب موعد بعثته، تعلمون أن الجزيرة العربية كانت في جاهلية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أبناء إسماعيل عليه السلام. إبراهيم عليه السلام له ابن اسمه إسحاق، أنجب نبيا اسمه يعقوب، أنجب يعقوب الأصباط ومنهم يوسف عليه السلام، ثم انحدرت السلسلة من يعقوب فيما بعده، كثر سلسلة كثر فيها الأنبياء، بنو إسرائيل يفسدون في الأرض والله يرسل إليهم الأنبياء. ابنه الآخر إسماعيل الذي في الجزيرة العرب، إسماعيل كان نبيا، لكن ابن إسماعيل وأبناء إسماعيل لم يكونوا أنبياء. بنى إسماعيل مع إبراهيم الكعبة عليهما السلام، ثم بعد إسماعيل كان إسماعيل مسؤولا عن الكعبة، وإسماعيل تعلمون أنه عندما نبع الماء من تحت رجليه في الحادثة المعروفة، أن القبيلة التي جاءت، الأفئدة التي هوت إليهم كما جاء في دعوة إبراهيم، كانوا قبيلة عربية، قبيلة جرهم، تزوج امرأة من الجراغمة، وبعد وفاته المفاتيح البيت بقيت عند الجراغمة، ولكن الجرائد بعد طول الزمن أفسدوا في الكعبة، تخلوا عن المسؤولية الصادقة التي كانوا عليها في البدايات، ثم صاروا يفسدون ويحتالون ويأكلون أموال الناس، إلى أن ضاق بهم الناس ضرعا فقاتلوهم وأخرجوهم من مكة. ولكنهم قبل أن يخرجوا من مكة ماذا فعلوا؟ ردموا زمزم وأخفوا فيها أسلحة وأشياء ثمينة طمعا في العودة، فخرجت مفاتيح مكة ومسؤولية الكعبة من أبناء إسماعيل، أي من السلالة التي سينحدر منها محمد صلى الله عليه وسلم، بقيت عند خزاعة. ولكن عند اقتراب موعد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، مولد بعثته، أخذ الله تعالى يهيئ الأسباب لكي تكون تعود المكانة لأبناء إسماعيل، لكي تعود المسؤولية والمكانة للعدنانيين، للعائلة والأسرة التي سيولد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا بجده قصي، جد حوالي 400 ميلادي، والرسول صلى الله عليه وسلم ولد 570، يعني قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم 170 عام. قصي كان رجلا شعما ذكيا، رجل قيادي، تزوج ابنة صاحب يعني أمير مكة الرجل الخزاعي، ثم تحولت مفاتيح البيت ومسؤوليتها عنده. ولكن زمزم ليست موجودة، زمزم ليست موجودة. حفر قصي بئرا أو بعض الآبار ليسقي الحجيج، هو الذي كان يتولى السقاية والسعاية والرفاجة إلى آخر المسؤوليات. في نهاية الأمر بعد قصي عبد مناف، ثم بعد عبد مناف هاشم، ثم بعد هاشم كل ما أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء عبد المطلب، المطلب عمه، ثم عبد المطلب. عبد المطلب هذا هو الجد المباشر للرسول عليه الصلاة والسلام. كان يتعب ويشقى في سقاية الحجيج، ويتمنى لو أن زمزم موجودة، يعني كان يحفر في آبار في أحواض في مكة ويجيبوا الناس ويجيبوا له، ولا يخدام ولا يكري ناس ولا هو يجيبوا له، يجيبوا المياه الماء الكعبة باش يسقي الناس. وعندما اقترب موعد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، انتظار التاريخ ينتظر الأحداث الأسباب، أتاه آت وقال له احفر طيبة، فقال ما طيبة، وذهب. ما فهمش ما طيبة، طيبة صفة من الصفات المهمة لزمزم. نام مرة أخرى فجاءه ذلك الذي جاءه أول مرة وقال له احفر برة من البر، وبرا بوالديه، هي برة بالناس الذين تسقيهم. قال ما برة، لكنه ذهب وأفاق. في المرة الثالثة قال له احفر المظنونة، قال وما المظنونة؟ يعني هي ضنينة بالشفاء على من لا يؤمن بالله ورسوله، وهي ليست ضنينة على المؤمنين. فذهب، يعني المسألة تكررت مش مرة بركة. أو إبراهيم عليه السلام عندما جاءه الوحي في المنام بأن يذبح ابنه، ما جاش مرة بركة، يجي ويعاود يعاود يعاود، بدليل أنه قال إني أرى في المنام أني أذبحه، ما قالش رأيته. يوسف قال رأيته، رأى مرة برا، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الملك في عهد يوسف عليه السلام إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، دمرة جت تكررت الرؤيا، ألحت عليه. هذه لم تكن مجرد رؤيا عابرة، رؤيا ألحت عليه. في البداية قال له طيبة، بعدين قال له برة، بعدين قال له المظنونة، في المرة الرابعة قال له احفر زمزم. قال وما زمزم؟ أنا ما خلاش يمشى. قال له لا تنزف أبدا ولا تذم، لا تنزف، لا تنقطع على مر التاريخ رغم كثرة الواردين وكثرة الشاربين، ولا تذم، لا يذمها من يشربها، ما هو حلو المذاق، والحجيج فين يمشي ويجيبه بقاع الأرض الكل اللي يحجوا يزوا يجيبوا البادل بتاع زمزم. لا تنزفه أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم. إيه لكن في مش يحفرها، مش يعملش حفريات، مش يحفر مكة الكل، تراكسوات، وعنده وقت تراكسوات وناس تخطط تحت الأرض ويعرفوا وش فما وفين البير وفين كذا، ما يعرفوش، مش يحفرش زمزم هو وحده. أعطاه العلامات الدقيقة التفصيلية وحدد له الموقع بأدق من لو كان جي مهندس حدد له الموقع بالآلات وبالآلات القيس المعروفة العصرية. إيش قال؟ قالوا تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. في المنام ما عطاش المنام هيك 11 كوكبا ومش يأولوا، لا لا جابوا له واضح على خاطركم مش يأولوا المنام، ما عطاش المنام لم يأتي رمزا بطريقة رمزية ويبحث عن المؤولين، لا جاءه المنام بيانا واضحا بالتفصيل بين الفرث والدم. الفرث هو الفاضل بتاع الزويل، والدم هو الدم بتاع الزويل بتاع الحيوانات. هذه كان هناك مكان في مكة بين الصرمين، كانت قريش والعرب يذبحون فيه الأضاحي التي يقربونها قرابين للآلهة، ملغات، هذا تحديد الموقع العام، جروب بلان، بلان كبير، مش يحفرش البلاصة الكل، مش مكان الضيق، هي يلزم يدقق له ويفصل له. تلقى هنا بلاصة فما خلغوس حشاكم، تلقى هنا بلاصة كذا، لكن فما مكان في برج النمل. قالوا عند قرية النمل، فين بلاصة فما برج النمل؟ إيه لكن النمل زاد قرية النمل برجة، وهو وحده مش يحفر، عنده ولد وبرك وقتها الحارث، فين مش نحفر؟ قالوا عند قرية النمل. قرية النمل ما يجي طيور تنقر وتاكل فيه، وطيور برشا، غربان، عصافير، صقور، والغربان برشا كحل، انواع كلهم كحل وكذا انواع اشقلوا. قالوا عند قرية النمل عند نكرة الغراب الاعصم، اس على الغربان ثم غراب اعصم، مش الغربان الكل، الغراب الاعصم هو اللي في رجله فيها شويه بياض. فين ترى هاك الغراب الاعصم يعمل هيك؟ احفر هنا يطلع لحاجه كبيره. وهكذا فعل، مشى بين الفرض والدم ومشى لقريه الدم وقعد يعس على الغربان. فلما راى الغراب الاعصم نقر ضرب هناك بفأسه، وقريش تعارضه، ما تعبوش برشا، حتى ابن النمل زاد موجود غادي كايا قاعد ينخر في هاك البلاصه، زاد عنده دور يكون هو يردها سهلة الحفري. فلما بلغ الطمية خلط كبر وقال الله أكبر، فعرفت قريش أنه بلغ ما أراد. هو كان ما كان بينه وبين قريش ومنعوه من ذلك، حتى أنه لم يكن له ولد ولم تكن له قوة ولم يكن له ركن شديد يأوي إليه من ظلم قريش، أقسم قسمه المعروف لئن أنجب 10 أولاد لا يقدمن واحدا منهم قربانا للآلهة. أحفر وحده، كمل أحفر وحده، القى سيوف بتاع الهب وقى دروع، اختلف هو قريش عليها الدروع هذيك، لكن الخلاف كبير، طلبوه بأن أن تكون لهم زمزم وأن يشاركوه فيها فرفض. فقرروا أن يحتكموا إلى كاهنة بني سعد في الشام. خرج وفد عبد المطلب وقومه، وخرج وفد قريش، كل قبيلة يمثلها واحد، وماشيين إلى الشام إلى بني سعد. الكاهنة هذه مش تحكم بيناتهم. قبل أن يصلوا مروا بمفازة، أي بصحراء قاحلة شديدة العطش، فإذا بالماء الذي عند عبد المطلب ومن معه ينفذ. فلما طلبوا من الآخرين إعطاءهم الماء رفضوا، إن أعطيناكم الماء تعرضنا للموت مثلكم. فتعرضوا للموت واشتد عطشهم وأدركوا أنهم هالكون لا محالة، فطلبوا من عبد المطلب أن يشير عليهم ماذا يفعلون، فقال لهم ليحفر كل واحد منكم حفرته لتكون قبره، حتى إذا مات أحدنا رضمه الآخرون، وأن يضيع رجل واحد أخ الأخير يعني يبقى غير مدفون خير من أن يعني نموت جميعا ولا نجد من يدفننا من يدفننا. وفعلوا كذلك كما قال لهم عبد المطلب: نعم ما أشرت به، حفروا وقعدوا يستناوا في الموت. والآخرين من بعيد يتفرجوا عليهم، قريش قساة القلوب. ولكن جاءته نهضة إلهامة: كيف قعودنا ننتظر الموت؟ إن كان ولا بد من الموت فلنمت ونحن نبحث عن الماء، ولا نمت ونحن مستسلمون ننتظر الموت، لعلنا نجد شيئا في الطريق. فوافقوا على ذلك. فلما دخس ناقته لتقوم أنبع الله تعالى الماء من بين أظلافها، فقال: الله أكبر. فشرب وشرب من معه وشربت قريش، وقال لهم: هلما الآن نذهب إلى كاهنة بني سعد تحكم بيننا؟ فقالوا له: لقد حكم الله تعالى بيننا، فلماذا الذهاب إلى الكاهنة؟ هذا يذكرنا بنبع الباء من تحت قدمي إسماعيل عليه السلام. إذا بقيت مسألة البيت زمزم عند من؟ عند عبد المطلب، عند أسرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه تقديمات، تمهيدات، استعدادات. كذلك حادثة التي تعرفونها جميعا، عندما أراد أن ينفذ ما وعد عندما بلغ له 10 أبناء وأراد أن يذبح واحدا منهم، فوضع لهم أقداحا كل قدح مكتوب عليه اسم واحد، إلى أن خرج القدح عبد الله ابن عبد الله الذي كان من أحب الأبناء إليه. ثم أخذ يضرب الأقداح كما أشارت عليهم كاهنة، وكلما خرج قدح عبد الله زادوا 10 من الإبل، فلما بلغت الإبل 100 خرج قدح الإبل، وفد الله تعالى عبد الله بماذا؟ بمائة ناقة أو بمائة بعير، نجا من الذبح. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ابن الذبيحين. الذبيح الأول الذي أجاه الله وفداه بذبح كبير عظيم هو إسماعيل، والذبيح الثاني هو أبوه المباشر عبد الله. وعبد الله أنقذه الله تعالى من الذبح لكي ينجب محمد ثم يموت، أنقذه من الذبح لأن موعد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال لم يأتي، فأبقاه لكي ينجب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب. لا يجوز أن يموت الرجل الذي سينجب محمدا قبل وقته، كما موسى عليه السلام عندما كان يمشي مع العبد الصالح فوجد جدارا يريد أن ينقض وهو مش يطيح، لكن كيف مش يطيح قبل وقته؟ مش يفيقوا الناس بالكنز شغله، فأقابه حتى فين أكل أولاد يكبروا ويبلغوا الأشد بتاعه. ثم تأتي بعد ذلك حادثة أصحاب الفيل التي ذكرناها سابقا. هذا سوى سيد الزمن الماضي، التاريخ كان ينتظر مجيئه. رسالته لما كانت خاتمة الرسالات يعني ماذا؟ يعني أن رسالته موجودة في الرسالات السابقة، أصول رسالته موجودة في الرسالات السابقة. فهو عندما دعا الناس دعاهم إلى ما كان موجودا في الرسالات السابقة، وما كان موجودا في الرسالات السابقة من الأمور الصالحة لكل زمن ومكان صارت موجودة في رسالته. يعني الرسالات السابقة كلها كانت تمهيدا لمضامين رسالته، فهو موجود في الأنبياء السابقين والأنبياء السابقون موجودون فيه. رسالته موجودة في الرسالات السابقة وجميع الرسالات السابقة موجودة في رسالته، فهو سيد الزمن السابق، هو سيد الزمن المستقبلي الآن. يعني رسالته جاءت مصدقة للرسالات السابقة، ثم جاءت رسالته شاملة وعامة للزمن الذي بعده كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكنه لم يكتفي بأن كانت رسالته تحتوي على أفضل ما في الرسالات السابقة، بل فيها زيادة. يقول ربي على القرآن: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن عليه بماذا؟ بالإضافات، بالأمور التي لم تكن في الشرائع السابقة، بالنسخ، نسخ ما في الشرائع السابقة مما لا يصلح لكل زمان ومكان. إذن هو سيد الزمن المستقبلي، بمعنى أن رسالته تضمنت ما في الرسالات السابقة، وهو سيد الزمن المستقبلي بمعنى أنه خاتم الأنبياء وخاتمهم، وهو سيد الزمن المستقبلي بمعنى أنه نبي الخصال الجامعة. خاتم الأنبياء تحتاج لوقفة، نبي الخصال الجامعة تحتاج لوقفة. لكن قبل هذايا نقول هو سيد ما بعد الزمان. ما بعد الزمان يعني عندما ينتهي الزمان وينتهي المكان ويبعث الله الخلائق يوم القيامة ليحاسبهم، هو سيد الخلق آنذاك، لأنه أول من يبعث، ولأنه أول من يدخل الجنة، ولأنه لا تدخل الجنة أمة قبل أمته، ولأنه أول من يرد الحوض، ولأن الله تعالى خصه بالشفاعة الكبرى التي لم يخص بها نبيا من الأنبياء، ولأن كل الأنبياء ينادي نفسي نفسي، والرسول عليه الصلاة والسلام ينادي يوم القيامة أمتي أمتي، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام خصه بالوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود والوسيلة هي درجة أو هي مقام أعده الله تعالى لإنسان واحد. الجنة يدخلها برشا، والنار الكوثر في الجنة يوردوه برشا، وكذا يوردوه برشا، لكن المقام الموعود موعود لشخص واحد فقط، هو سيد ما بعد الزمان، هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نحتفي بذكرى مولد سيد الزمان وسيد البشر وسيد ما بعد الزمن، وهو الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ليس فخرا، لأن الله جعله كذلك. هو خاتم الأنبياء وخاتمهم، قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي رواية أخرى: وخاتم النبيين. وكلاهما قراءتان متكاملتان. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نفى عن محمد أن يكون أبا رجل متجسد بين البشر، نفى عن محمد صلى الله عليه وسلم الأبوة النسبية، ولكنه أبقى له النبوة الانتسابية. فنحن ليس بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم نسب، ولكن لنا له انتساب، ننتسب إلى رسالته، ننتسب إلى دعوته. إذن نعود مع الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم. قلنا الخاتم هو من أثمن الأشياء يختار عادة، والخاتم هو النبي الأخير، والخاتم كذلك من دلالات الخاتم التوقيع، والرسول صلى الله عليه وسلم كان له خاتم يوقع به، والعلماء يسميهم العلماء الموقعون عن رب العالمين. إذا كان العلماء يوقعون عن رب العالمين بما يستنبطونه من أحكام واجتهادات، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو موقع عن رب العالمين، والرسل كلهم يوقعون عن رب العالمين، لكن خير خاتم يوقع عن رب العالمين هو الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هو التوقيع الخاتم والخاتم، عندما جاءت الرسالات السابقة صدق النبي بها فوقع عليها توقيع وتصديق بالرسالات السابقة. عندما ترك لنا هذه الهداية إلى الزمن كله وقع عليها لأنها هداية صادقة. الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء أي آخرهم. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني كثيرا من الأشياء، وموضوع ختم النبوة هذا يحتاج وحده إلى محاضرة كاملة، ولكن نذكر بعض ما نراه هاما من ذلك. أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نقول هو خاتم الأنبياء يعني ذلك، مما يعني أن رسالته شاملة، شمولية الرسالة. الرسالات السابقة كانت رسالات ظرفية في الزمان، وظرفية في المكان، وظرفية في المخاطبين، وظرفية في المنهج. لذلك كانت كل رسالة تنسخ الرسالة السابقة. كان الرسل يأتون إلى أماكن معينة، إلى أقوام معينين، إلى مخاطبين معينين يعني، ثم كان كل نبي يتخصص في معالجة داء مستشرد في زمنه، أي إنها كانت مرحلية. كانت الرسالات السابقة معالجات لأمراض مرحلية مؤقتة، أمراض مرحلية مؤقتة، بينما الرسالة الإسلامية الخاتمة كانت شاملة، وكل ما جاء فيها لم يكن لمعالجة أمراض جزئية في الحياة والتاريخ والحضارة، بل كان الدواء الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام دواء شاملا كافيا لصلاح البشرية في كل زمان. يعني أن رسالته اتصفت بالشمولية، شمولية الظرف الزماني والظرف المكاني. أرسله الله تعالى لكي تكون هدايته خاصة بالزمن الذي بعده كله، الزمن الذي بعده كله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، شاملة في الظرف المكاني على أساس أنها دعوة لأهل الأرض كلهم. هناك شمولية الدعوة أو شمولية المخاطبين، لم يبعث للعرب فقط، بل بعث للناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأعراقهم. ثم شمولية المضمون، ما جاء في رسالته كان صالحا لكل زمان ومكان. كما قلنا سابقا، لم تأتي رسالته لمعالجة أمراض مرحلية وجزئية في حياة الإنسان، بل جاء لمعالجة الأمراض البشرية معالجة شاملة في جميع أصنافها، في جميع أصنافها، يأخذ النفس من أقطارها والإنسان بشموليته والحياة بشموليتها في مختلف أبعادها. من دلالات ختم النبوة أن البشرية قد بلغت مرحلة من النضج، صارت قادرة على أن تواصل المسيرة الحضارية بعد محمد صلى الله عليه وسلم دون حضور نبي حضورا جسديا. يعني المرحلة السابقة على مرحلة الرسول عليه الصلاة والسلام أو مرحلة النبوات المؤقتة كانت تدل على أن العقل البشري كان في فترة حضانة، يحتاج احتياجا أكيدا إلى حضور النبي جسدا، كما كالتلميذ اللي في الروضة ديما معاه المروضة، واللي في المدرسة ديما معاه المعلم، بعدين كيف يبدا في الليسيه ديما معاه الأستاذ، وهكذا دواليك، بعد اللي يتخرج وياخذ الإجازة ولا ياخذ الدكتوراه، ما عادش معاه، يولي هكذا تعلمه ومش يكمل يقري وحده ويجتهد يولي هو باحث، كما كلا مش ياخذ البرمي، قبل ما ياخذ البرمي يبدا معاه جنبه المونيتور كيف يغلط يصلحوا، يشد هو الفران، يقول له دور على اليمين، ما دور من هنايا، شوف العلامه، يعلمه ما دام يغلط هو يصلحه. لكن هذا اللي ياخذ البرمي مش يقعد المونيتور مع جنبه، يسيبه ومش يطبق القانون كذا حفظه، ومش يطبق الكود اللي خلاه له. الرسول عليه الصلاه والسلام والرسل السابقين كانوا عباره على اناس يحتضنون العقل البشري ويحضرون حضورا مباشرا، عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بقي مع البشرية المدة التي كتبها الله، ثم ترك البشرية لتواصل المسيرة وحدها، لكن خللها الكون، خللها القرآن، خللها السنة، خللها تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. يعني غاب النبي جسديا ولكن حضرت هدايته استلهاميا، غاب النبي كشخص ولكن حضرت نبوته وهدايته، وبقي القرآن الكريم وبقيت السنة النبوية الشريفة. كانت الأمة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم تعيش في غطاء العصمة، لم تكن الأمة تخطئ في عهد الرسول، تخطئ، ولكن إذا أخطأت يصوبها الوحي، كيف يغلطوا الصحابة تنزل الآية تقول مغلطوا أو صحيح، الصحابة ما يعرفش يفسر له الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت عندما كانت تخطئ كانت تعيش في مظلة العصمة، والعصمة كانت تضللهم بحضور النبي عليه الصلاة والسلام وبنزول الوحي. أي أمر كانوا يفعلونه ويسكت عنه الوحي فهذا يعني أنه صحيح، يسكت عنه الرسول فهذا يعني أنه صحيح، ولكن هناك السنة التقريرية، إذا كان خاطئا صحح لهم ذلك. عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلت آخر الآيات القرآنية وختم الوحي، ارتفع غطاء العصمة على الأمة، صارت الأمة مسؤولة عن أفعالها، مسؤولية مباشرة. لكن ارتفاع غطاء العصمة ما بأي معنى؟ ارتفاع غطاء العصمة المباشرة بحضور النبي، بقي أن الأمة لها عصمة بعد الأب بعد النبي بشرطين. الشرط الأول أن الأمة تكون معصومة من الخطأ إذا اتفقت، وتكون معرضة للضلالة إذا اختلفت، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني يمكن أن توجد الضلالة في الأمة، أما أن تجمع الأمة كلها على ضلال فهذا لا، دائما تبقى في الأمة فئة مؤمنة بالله تعالى ورسوله، مصرة على ما ترك الله ورسوله، هي باقية على السنة، حتى إذا كثر الضلال فإن الأمة لا تجتمع على الضلال. إذن فعصمة الأمة في وحدتها وضلالها في تفرقها وتشتتها، هذا المصدر الأول، مصادر العصمة بعد غياب عصمة النبي صلى الله عليه وسلم المباشرة. المصدر الثاني كنا نقول فيه، قالونا الرسول صلى الله عليه وسلم تكون الأمة معصومة ما تمسكت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، تركت فيكم بعد ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله ورسوله، لن تضلوا. أي تكون الأمة معصومة من الضلال عندما تتحد كما في الحديث السابق، وتكون الأمة معصومة من الضلال عندما تتحد بالكتاب والسنة كما في هذا الحديث النبوي. كانت الأمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تمارس ما يمكن تسميته الاقتصاد في الاجتهاد، اجتهدوا الصحابة ولكن مش برشا، لأن الرسول موجود كان غلط يصلح ويمشي يسأل الرسول، ما اجتهدش برشا. لكن عندما ختمت الرسالة وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لقاء ربه، صارت الأمة مطالبة بأن تمارس الإمعان في الاجتهاد، التوسع في الاجتهاد عن طريق العقل الاستدلالي، عن طريق الفعل الحضاري في التاريخ. فنهاية النبوة ليست نهاية للتاريخ، بل نهاية النبوة هي بداية للتاريخ الفعلي، على أساس أن التاريخ الإنساني هو ما أنتجه الإنسان، التاريخ السابق هو تاريخ النبوات، التاريخ اللاحق هو تاريخ العقل البشري الاستدلالي في ضوء هداية النبوات، لا في ضوء حضور النبوات. هذه من دلالات ختم النبوة، هذا الأمة مطالبة بالاجتهاد والعمل والاكتشاف والبحث. من دلالات ختم النبوة الأخيرة التي نكتفي بها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا هو موجود في كل الأنبياء، وكل الأنبياء موجودون فيه، أي إنه نبي الخصال الجامعة، بمعنى أنه ما من خصلة أتاها الله تعالى لنبي من الأنبياء إلا اتصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام على أتم الصفات، كل خصال الأنبياء السابقين موجودة فيه صلى الله عليه وسلم وزيادة. يعني كل نبي له خصوصية، وخصوصية محمد صلى الله عليه وسلم في جمعه بين الخصوصيات. نبي مشهور بأنه خطيب الأنبياء شعيب، نبي مشهور بكذا، كل نبي مش مشهور باش وصفه ربي في القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي اتصف بجميع الصفات الفاضلة، وآتاه الله تعالى مثل ما آتى الأنبياء وزيادة. والمقارنات هنا تطول. آدم عليه السلام هو أول البشر مثلا، فضله الله تعالى بأن أسجد له الملائكة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول البشر، آدم الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول البشر، هو أول البشر، لكن بأي معنى؟ هو أول البشر لأن الأولية نوعان: أولية بالزمان، وأولية بالقيمة والرفعة والمكانة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، وآدم هو أول الأنبياء وأول البشر، لكن أولية آدم هي أولية في الخلق والتكوين، وأولية محمد صلى الله عليه وسلم هي أولية في القيمة والتمكين. كلاهما أولويات. آدم عليه السلام أدخله الله الجنة، الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج ألم يدخله جبريل الجنة وحدثنا عما شاهد فيها؟ آدم عليه السلام فضله الله تعالى بأن علمه كل الأسماء، ألم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أوتيت جوامع الكلم، جوامع الكلم أي الكلمات الجامعة المعبرة، الكلمات القليلة المعبرة عن التفاصيل الكثيرة. كان علم آدم بالأسماء علما تفصيليا، وكان علم محمد صلى الله عليه وسلم علما إجماليا تقعيديا. يعطيك القاعدة: لا ضرر ولا ضراء. شوف يدخل تحتها: إنما الأعمال بالنيات. كل تفاصيل الدين يعطيك تحتها التقعيد، وهو ما يتناسب مع الرسالة الخاتمة، مع الرسالة الصالحة لكل زمان ومكان. لأن كل ما في القرآن من تفاصيل وفي السنة من تفاصيل هي مسائل لا تتغير، كما يقول العلماء: القرآن فصل، يعني فصل أجمل ما يتغير وفصل ما لا يتغير. فصلنا كيف تفصيل الصلاة، أعطانا كيف نصلي وبالتفصيل، لأن الصلاة تتغير، لا تتغير باختلاف الزمان والمكان. كل زمان ناجية صلاة، مش في العصر اللي تصلي صلاة بطريقة، وفي العصر الآخر تصلي صلاة بطريقة، وفي عصر آخر نوليه نصليه الجمعة نهار الأحد، ونصليه نحيه للمطار من الجوامع إلى آخره. لا، هذيك ثابتة فصلها لنا. لكن الأمور القابلة للتغير يعطيها لك في قالب قواعد عامة وأسس. ولك أوتي الرسول صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أي أوتي القدرة على التقعيد وعلى التفكير الإجمالي الكلي المتناسق مع الرسالة الخاتمة. عنده تفاصيل ولكن عنده إجماليات أيضا. أسجد الله تعالى لآدم الملائكة، وهذا فعل حدث مرة واحدة، لكن عدد من المفسرين يقولون فضل الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام بأن قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الملائكة لم يصلوا على النبي وانتهى، سجدوا لآدم مرة وانتهى، لكن الملائكة يصلون على النبي دائما، ونحن نصلي على النبي دائما، والله يصلي على النبي في القدم في الأزل، لأن فعل الله هو كل ما يصدر عن الله أزلي. إن الله وملائكته، وهو الذي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أن بعض المفسرين قالوا إن الله تعالى فضل محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه أمر الملائكة في حق آدم بفعل لم يشاركهم فيه، وأمر الملائكة في حق محمد صلى الله عليه وسلم بفعل شاركهم فيه. يعني عندما أمر الملائكة بأن تسجد لآدم لم يسجد معهم حاشا لله، ولكن عندما أمر الملائكة بأن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم قال إني أصلي أيضا، فهو يصلي مع الملائكة وصلاته هي الأفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام معجزاته كثيرة، لكن معجزته المركزية التي فضل بها هي المعجزة القرآنية، المعجزة المعنوية. له معجزات مادية ولكن هي مؤيدات، ليست أمور طلب من الناس أن يؤمنوا به انطلاقا منها، إنما الناس مطالبون أن يؤمنوا به أساسا انطلاقا من القرآن. مثلا من معجزات سيدنا زكريا أن الله تعالى جعله عاجزا عن الكلام ثلاثة آيات، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، أي حالة قدرتك على الكلام فأنت لن تستطيع أن تتكلم، فقهر قدرته على الكلام فجعل قدرته غير قادرة على أن تمارس قدرتها، يعني مش مريض، مش ألكن ولا لا لا، هو قادر على الكلام ولكن لا يستطيع أن يتكلم. عكسها عيسى عليه السلام طفل في المهد غير قادر على الكلام، لكن الله جعله قادرا على الكلام. عيسى جعله الله تعالى ينطق حالة عجزه عن النطق، وزكريا عليه السلام جعله الله تعالى لا يتكلم حالة قدرته على الكلام، والرسول عليه الصلاة والسلام جعله الله تعالى يقرأ حالة عجزه عن القراءة. قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، كما قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سبيا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين. مريم نفس الشيء، أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، قال كذلك قال ربك، كذلك قال ربك هو علي هين. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال كذلك قال ربك، من أدرك أنك ستقرأ بقدرتك، ستقرأ بقدرتي، أنا الذي سأقدرك على أن تقرأ، ولكن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني اقرأ غلبت ما أنا بقارئ في النبي، كما ما أنا يعني قد قال له يعني أنى يكون لي غلام غلبتها، كذلك قال ربك هو علي هين، هو علي هين غلبت أنى يكون لي غلام. اقرأ غلبت ما أنا بقارئ، وتلك معجزته الكبرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير قادر على القراءة، هو الظرف غير قادر على القراءة، أقدره الله على ذلك رغم عدم قدرته. امرأته إبراهيم، زكريا امرأته مريم، لم يكن لهن قدرة على الإنجاب، أقدرهم الله على الإنجاب لأن ذلك كله هين على الله سبحانه وتعالى. عيسى عليه السلام لم يكن قادرا على النطق فأنطقه الله تعالى، محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أن يعني أقرأه. يعني نلخص، إذا كانت معجزة زكريا عليه السلام أن الله أسكت، وإذا كانت معجزة عيسى عليه السلام أن الله أنطقه، فإن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هي أن الله أقرأه. وإقرار الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام هو ليس معجزة مادية، الأخرين معجزات مادية، هو معجزة معنوية، بل هي معجزة معنوية ممتدة في زمن أطول. بمعنى أوضح، نزيد نوضح الكارو، عيسى عليه السلام عندما أنطقه الله حالة عجزه عن النطق، كم دام نطقه؟ تكلم مرتين في البداية عندما ناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه الكلمة الأولى اللي قال وسكت، فأتت به قومها تحمله هو سكت. قالوا يا مريم أن لك هذا، لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر ما قال، ثم سكت. هذا قاعد يتكلم، ما يفوتش درج الكلمة الأولى والكلمة الثانية، يتكلم حالة عجزه عن الكلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حالة عجزه عن القراءة، كان بقي يقرأ لحظة نزول العلق مرة 23 سنة وهو يقرأ رغم كونه أمي، 23 سنة ووضعيته الذاتية تقول ما أنا بقارئ، والله تعالى يقرئ ويحدث معجزة القراءة فيه كلما نزل عليه وحي وكلما نزلت عليه آية وكلما جاءه جبريل ليقرئه ما أقرأه الله تعالى. هذه غاية الروعة في الإعجاز. أما إذا دخلنا إلى المعجزة القرآنية من حيث المضامين فهي معجزة باقية إلى آخر الزمان، وهي معجزة عقلية وأدبية وعلمية يطول الكلام فيها، ولكن هي معجزة كما قال بعض الباحثين محمد إقبال معجزة جاءت لتلغي المعجزات. المعجزات السابقة هي تاريخية، عندما نتحدث عن عصا موسى ونتحدث عن قدرات سليمان عليه السلام ونتحدث عن أي معجزة من معجزات الأنبياء السابقين ذاك تاريخ يرويه لنا الله تعالى. أين هي المعجزات المادية السابقة؟ لا وجود لها. لماذا؟ لأن الرسالات السماوية السابقة كانت رسالات مؤقتة، فلما ذهبت تلك الرسالات وصارت تاريخا ذهبت كذلك معجزاتها وصارت تاريخا. المعجزة تتناسب مع طبيعة الرسالة. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها الله تعالى لكي تكون تاريخا، إنما جاءت لكي تصفح التاريخ في التاريخ، فكانت معجزته معجزة باقية دائمة بقاء رسالته، هي شاهدة على البشر في كل زمان ومكان. ما عليكم إلا أن تتدبروا لكي تروا الآيات، لكي تروا المعجزات. هذه المعجزة هي معجزة لا تحتاج إلى معجزة أخرى، ولكن سموها العلماء معجزة أهلية، معجزة داخلية. بمعنى موسى عليه السلام آتاه الله التوراة فيها التشريع، لكن التوراة لن تكون معجزة، مش هي المعجزة. لكي يؤمن الناس بالتوراة آتاه الله العصا وهي خريطة على التوراة لتكون دليلا على صدق ما في التوراة، وهكذا عيسى عليه السلام له الإنجيل، آتاه الله معجزات أخرى يحيي الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص تدل على صدق الكتاب دلالة خارجية، فهي معجزة خارجية. لكن القرآن الكريم معجزة داخلية، هو الدليل والمدلول، يعني لم يكن القرآن في حاجة إلى معجزة مادية تظهر على يدي النبي للدلالة على أنه معجز، بل هو المنهج وهو المعجزة. يعني إن شئنا التعبير بالجب هو التوراة وهو عصا موسى، يعني هو الرسالة وهو المؤيد للرسالة. لذلك يقسم الله تعالى بالقرآن، يقسم بأنه هو المعجزة وهو الدليل. فاحتفاؤنا بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المناسبة احتفاء مهم، لأنه احتفاء كما كنا نرى بمولد سيد البشر، سيد الزمن، سيد ما وراء الزمن، صاحب الكتاب النهائي وصاحب الرسالة الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم، وهو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.